عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أنا وسهلا بكم وحلقة رسالة الحب من مدرسة الحب. اتفقنا من يومين إن الحلقة دي هتبقى ترجمة للمشاعر اللي حسينا بيها تجاه ربنا عز وجل طول أيام شهر رمضان، وإحنا كل يوم بنخش فصل من فصول مدرسة الحب ونقعد جنب شخصية شافت صفة من صفات ربنا عز وجل، وشافت صور ظهور الصفة دي في حياتها وازاي ربنا بيعاملها بالصفة دي، ثم اتخرجت في مدرسة الحب وهي بتعامل الناس بهذه الصفة. مع كل يوم كنا بنعرف ربنا اكتر، وده السبب من خلقتنا في الدنيا، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، يعني الا ليعرفون. كل يوم نعرف صفة، كل يوم نعرف ربنا اكتر، كل يوم نتعلق بربنا اكتر، كل يوم نحب ربنا اكتر ونتشجع اكتر على طاعته وعلى الامتثال لامره بحب، مش بشعور التكليف، بحب، مش بمجرد ان انا عايز اسمع كلام ربنا لشيء انا محتاجه، انا بسمع كلامه لاني بحبه. يجي بعد كده اي حاجه انا محتاجها من ربنا، الاول العلاقه اللي مبنيه على الحب، لان ربنا عز وجل علاقته بينا مبنيه على حبه لينا سبحانه وتعالى. يعطي دون انتظار المقابل، يسامح من غير ما الناس تتوب، يعفو عز وجل عن ذنوب بمئات الالاف في لحظه واحده وفي ليله واحده. وكل ده كل يوم بنعرفه عن ربنا سبحانه وتعالى، لانه بيحبنا عز وجل وامر ان احنا لما نعرفه ونعرف اخلاقه وصفاته نتخلق بهذه الاخلاق وسط الناس، اني جاعل في الارض خليفه يتخلق مع الناس باخلاق الله عز وجل. النهارده ليله 27 يوم 26 بالليل اسمها ليله 27. ليله 27 هي اشهر ليله عند المسلمين، انها ليله القدر. وليلة القدر اتسمت ليلة القدر لأسباب كثيرة، منها أن قدر العبد بيختلف لو كان قريب من ربنا في هذه الليلة، ربنا بيعفو عنه ويغفر له ويقربه، فبيصبح إنسان تاني وقدره بيعلى عند ربنا. ويقال اتسمت ليلة القدر لأن لها قدر كبير عند ربنا. إنا أنزلناه، نزل القرآن، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، هذه الليلة أعظم عند الله من ألف شهر، ما يقرب من 83 سنة. العبادة فيها بتضاعف، والسيئات فيها ربنا عز وجل بيعفو عنها. والعفو مش بس إن ربنا يستر هذا الذنب، العفو إن الذنب ده يتمسح تماما ولا أكنك عملت حاجة. يعني هتصبح بكرة بالنسبة لربنا سبحانه وتعالى أنت إنسان تاني، مش أنت اللي كنت بتأخر الصلاة، مش أنت اللي كنت بتبص على حاجات ربنا ما بيحبهاش، مش انت اللي كنت بتشتم، مش انت اللي ما كنتش محجبة لو خدت قرار الحجاب النهاردة، مش انت اللي كنت بتكذبي، مش انت اللي كنت بتعق امك، ده حد تاني. انت كويس، انت واحد تاني خالص من النهاردة من ليلة القدر. علشان كده احنا حبينا النهاردة ان احنا ما نخشش فصول، احنا حبينا النهاردة نخش للقلوب، قلوب حضراتكم. كل يوم كنا بنطلب من حضراتكم تبعتوا لنا رسالة مناجاة، بتناجي ربنا، بتقول له يا رب الصفة اللي اتكلمنا عنها النهاردة في مدرسة الحب، أيوة أنا حسيت بيك يا رب، بتعمل الحاجات دي معايا، شفتك في واحد اثنين ثلاثة، وتقعد تكلم ربنا وبعدين توعده إن الصفة دي أنت كمان تعامل بيها الناس. فقلنا في ليلة القدر زي ما ربنا سبحانه وتعالى هيفرحنا بعفوه ومغفرته ويقدر فيها كل خير لينا، احنا كمان عايزين نفرح ربنا، احنا كمان بنحبك يا رب، احنا كمان هنسمعك من قلوبنا كلام انت بتحب تسمعه، كلام بنعترف فيه ان فعلا مفيش غيرك يا رب في الدنيا اللي بيساعدنا واللي بيكرمنا واللي بيوفقنا واللي بيرحمنا. احنا مش شايفين غيرك يا رب، انت الفاعل لكل شيء وانت اللي بتكرم كل انسان فينا. فزي ما رب انت النهاردة هتفرحنا، احنا نفسنا ان انت تقدرنا ان احنا نفرحك يا رب. احنا نفسنا النهاردة يا رب نسمعك كلام يا ما ناس نسي تسمعه لك وانشغلوا عنك، بس احنا فعلا حبيناك. فتعالوا النهاردة يا جماعة اقرأ رسائل الحب، واطلب من حضراتكم طلب من اول الفصل اللي جاي، يمكن قدامنا 10 دقايق والفصل ده يخلص. من اول الفصل اللي جاي افتح التليفونات لكل واحد او واحدة حابب انه يكلم ربنا. الغرض من فتح التليفونات للفصل اللي جاي اي حد عايز يناجي ربنا، يناجي ربنا ويسمع الناس. انتوا عارفين من احد اهم فوائد حلقه النهارده ان ناس كتير ما اتعلمتش المناجاه، نفسها تتعلم المناجاه، فاحنا هنقرا المناجاه بتاعت ناس كتير عشان نلهم اي حد مش بيعرف يناجي ربنا في المناجاه حلوه ازاي. فنطالب من حضراتكم اي حد يحب ان هو يناجي ربنا على الهوا ويقول له كلام يفرحه وكل المسلمين يسمعوه ويتعلموا منه ان شاء الله باذن الله من الفاصل اللي جاي نفتح التليفونات. وتعالوا مع بعض من اول كده الحلقه نقرا مناجات كل واحد فيكم. شوف حلقه الصاحب، حد بعت لنا، انا مش هقول الاسماء بقى يعني هقول المناجاه على طول. حد بعت لنا بيقول يا جمال ربنا الصاحب سبحانه وتعالى، وكانها بتقول انا ما كنتش اعرف ان المواقف دي ده ربنا بيصحبني، لان من اسماء ربنا وصفاته الصاحب. يا جمال ربنا الصاحب، يا رب قدرني اكون اجدع صاحبه لاصحابي حبا في الله الصاحب. كلمه قصيره جدا، حد بيوعد ربنا قدرني. انا ما كنتش اعرف ان مواقف تودد اصحابي ليا دي ومواقف عنايه اصحابي بيا، ده انت اصلا اللي بتعتني بيا في صوره اصحابي. ده لما حد يتصل بيا بالتليفون ويقول لي انت وحشني، ده انت اصلا يا رب بتطبطب عليا وبتحن عليا في صوره صاحبي اللي بيسال عليا. يا رب قدرني انا كمان زي ما انت بتصحبني بعنايتك ورعايتك في صوره اصحابي الحنينين، يا رب انا كمان اكون اجدع صاحبه وابقى حنينه زي ما انت بتحن عليا في صوره اصحابي. حد تاني بيقول يا رب برضو الصاحب، حاسس بقربك وحاسس برعايتك وبدات اشوف كل موقف بترعاني فيه وبتحافظ لي بتحافظ عليا وعلى ديني عن طريق انك انت تبعت لي احبابك وتبعت لي صحبه صالحه تاخد بايديا وتقربني منك اكتر. بحبك يا رب، وكتب الف كتير يا رب كده. شوف شوف لما واحد نظرته تختلف للدنيا، لما يسمع واحد بيقول تعالى معايا الدرس يسمعها اكن ربنا هو اللي بيقول له تعالى لي. شوف لما واحد يرفع سماعه التليفون يقول له بقول لك ايه ما تيجي ننزل نصلي مع بعض العشاء، اكن ربنا بيقول له تعالى بيتي. شوف نظرته ازاي تختلف لافعال الناس، انها اصلا افعال ربنا وصلت له عن طريق الناس. ما تيجي معانا الجمعيه الخيريه نوزع اطعام وقت الافطار على الغلابه، ده ربنا اللي بعت لي الانسان ده علشان يصحبني بيه في الدنيا، علشان اعمل اعمال خيريه عشان ربنا يرضى عني ويفرح بيا ويوسع عليا زي ما بوسع على الناس. بدانا نشوف كل افعال اصحابنا وحبايبنا وهم بيعتنوا بينا ان ده اصلا ربنا. مش ممكن على الفرق الضخم ما بين واحد مش واخد باله ان اصحابه دول هي صحبة ربنا ليه بالذات لما يحنوا عليه. واحد تاني بيقول ما هو لازم يكون عندي اصحاب. لا يا جماعه، والله طلبت مدرسه الحب هي وانا كنت ميت قبل ما اعرف الفكره دي، قبل ما اعرف ان ربنا هو اللي بيعمل كل خير في حياتنا. الخير كله بيديك. فصل متوازن، حد بيقول كلام جميل قوي، هذاكر بمزعق كده الف كتير برضه، هذاكر كويس. طبعا فصل متوازن كنا بنتكلم على التوازن ما بين شغلك وبين عبادتك لربنا المناسك. هذاكر كويس جدا ان شاء الله، شوف لما ربنا يسمع الكلمتين دول قد ايه بيفرح. هذاكر كويس جدا ان شاء الله وهوازن حياتي يا رب، لاني خلفتك يا رب سبحانك وتعالى سبحانه وتعالى في الارض، ولازم ابقى كويسه وان شاء الله اطلع الاولى على الدفعه، لاني ما دمت طالبه في مدرسه الحب ومتربيه عندك يا رب، الرب الذي يربي، ومتربيه عندك يا رب، يبقى لازم اكون خلفتك واكون الاولى ووازن ما بين مذاكرتي وعبادتي. يا نهار ابيض، انت مش مدركه صاحبه الرساله دي قد ايه الرساله دي غاليه على ربنا. انت مدرك يعني ايه شاب او بنت سن المراهقه في المدرسه ولا في الجامعه يبقى مش مشغول عن ربنا بحاجات كتير قوي تشغلنا عن ربنا سبحانه وتعالى، وعمال يقول يا رب انا خليفه ليك، انا انا مش هضيع لحظه في حياتي، انا يا اما بعبدك يا اما بذاكر، يا اما في وسط الناس بفكرهم بيك، يا اما قاعد مع اهلي بطبطب عليهم واحن عليهم. انا خالفتك يا رب، هوازن حياتي. تصور لما شاب عجب ربك من شاب، من شاب ليست له صبوه، يعني مش مشغول بالبنات او هي مش مشغوله بالولاد، ونسي ربنا عز وجل الصبوه، يعني التعلق بالجنس الاخر. يا سلام يا جمال الكلام ده. اوعى تفتكر او اوعى تفتكري صاحبه الرساله ان ده كلام فضفضه. الكلام ده هتلاقيه في ميزانك يوم القيامه اتقل مما تتوقعي. واحد يقول يا ربنا يا رب انا خالفتك، انا مش هقصر يا رب، انا هبقى حاجه مشرفه لخلفائك. قد ايه يا جماعه كلامكم جميل، قد ايه الواحد بيحيا بكلامكم. عايز اقول لكم شكرا من قلبي ان كنتوا بتطمنوني ان فكره مدرسه الحب وصلت. فصل العادل، سيدنا علي بن ابي طالب، حد بيقول يا رب يا رب اقدر اتحلى بصفه العدل، يا رب انا بحاول وبوعدك اني اكون عادله مع كل الناس، وانا يا رب بوعدك اني مسامحه كل اللي ظلموني، لان في كتير يا رب، لان في ناس كتير ظلمتني، بس انت يا رب كريم وبتسامح، وانا كمان هسامحهم كلهم، بحبك يا رب. الله الله على حد بيخالف شهوته البشريه في حب الانتقام والنفس الظلومه لانسان او انسانه، خلاص بقى عبد رباني، كل اللي ظلموني سامحتهم، لان انت بتحب التسامح في ليله القدر. اللهم انك عفو تحب العفو، وانا كمان هبقى عفو وبحب العفو، انا كمان هبقى عبد رباني واعفو عن كل اللي ظلمني عشان انت تفرح، انت يا رب. وسيدنا محمد يفرح، ما يشوفناش سيدنا محمد يوم القيامه بنتخانق قدام ربنا يا رب دخلوا النار لانه ظلمني، فسيدنا محمد يقول طب ده الاثنين مسلمين، واحد فينا يخش النار لانه ظلم. لا، المظلوم هيعفو اكراما عشان يشوف ضحكه النبي يوم القيامه، وهو ربنا عز وجل العفو يعفو عني، لان احنا في ناس كتير ظلمناه واحنا مش واخدين بالنا. فشكرا على الرساله الجميله جدا دي، بس هطلب طلب من صاحب او صاحبه الرساله، اوعى تلتفت لناس مش فاهمين المعنى الراقي ده. ناس كتير في الدنيا يقول لك اللي بيسامح بيبقى عبيط، ناس تفتكر ان هو انسان شخصيته ضعيفه. اللي ما دقش المعاني دي حاجه من الاثنين، يا اما يقول الله دي حاجه حلوه نفسي يا رب خليني ارتقي وادوقها، يا اما بينكرها يقول ايه الكلام ده، ما ينفعش نسامح اللي ظلمونا احسن نبقى ناس ضعفاء. لو حد ما فهمش المعنى الراقي اللي انت فهمتيه وقعد يقول لك اوعى تسامح، ما تسمعش كلامه، خليك مع ربنا، وليعفو وليصفحوا، الا تحبون ان يغفر الله لكم. فرسالتك يا صاحبه الرساله تحيي التسامح في القلوب، كن عبدا ربانيا عفوا وخليك زي صاحبة الرسالة. رسالة الزوجة، في حد بيقول يا رب يا ودود. طبعا رسالة الزوجة، الزوجة كانت السيدة عائشة شافت اسم الله الودود فتوددت لزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. يا رب يا ودود ارزقني وبنات المسلمين بالزوج الصالح، وخليني وبنات المسلمين نعامل ازواجنا بخلقك. الله يا ودود، واملأ قلوبنا العطشانة بالحب والحنان من لدنك يا حنان. يا رب خليني لزوجي مستقبلا زي السيدة عائشة لسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا طبعا أحلى حاجة في الكلام إن أنت مش بتدعي لنفسك بس، بتدعي لنفسك والبنات المسلمين. شعور الأمة ده شعور جميل، شعور نبوي، إحنا مش أنا. شعور الأمة ده اللي ربنا قاله في أول آيات القرآن، إياك نعبد وإياك نستعين. يا ربي صاحبة الرسالة وكل بنات المسلمين يرزقكم أحن أزواج وأطيب أزواج وأكثر أزواج فاهمين فكرة التخلق بأخلاق الله عشان يساعدوكم وأنتوا وكل بنات النبي بنات المسلمين. صلوا على سيد المحبين والمحبوبين، شكرا على الفصل إن شاء الله. والحب أكبر مدرسة لو علمنا نتأسسها فيها القلوب المخلصة بالنور بتتكلم من لحظة والتانية نفرح ونتقابل، طول ما احنا في الدنيا عايشين بنتعب، من لحظة والتانية نفرح ونتقابل. نكمل قراية الرسائل لغاية ما حضراتكم تشرفونا باتصالاتكم التليفونية. جت رسالة حب لربنا جميلة جدا جدا من بنت بتقول في فصل الغني، الغني الكريم سيدنا عبد الرحمن بن عوف اللي شاف صفة الله الكريم فأصبح هو متخلق بخلق الله الكريم، وهو كان غني فكان بيكرم اللي حواليه. فحد بيقول وأنا بقرأ الرسالة دي حسيت بمشاعر مشاعر التوحيد. حد فعلا بيوحد ربنا بيعترف بفضله. هي بتقول الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، يا رب بحمدك على نعمة الغنى التي أنعمت بها علي، وبعتذر لك لأني ما كنتش شايفاها كويس وكنت بتذمر وبتضايق، لكنك وريتني بقدرتك قد إيه خلقتني غنية في الدنيا دي. لما شفت طفل بيلبس لبس في الشتاء وهو نفس اللبس اللي بيلبسه في الصيف وما لقاش حد يجيب له هدوم في الصيف، شاق قوي ان الواحد يبقى يلبس لابس بلوفر في الصيف. هي شافت حد كده فحست قد ايه ربنا مغنيها. ولما لقيت ناس عايشه في بيت عباره عن غرفه واحده الشمس مش بتخش لان البيوت ملزقه في بعض، تخيل حد بيكلم ربنا بيقول له كده بمنتهى واخد راحتي مع ربي القريب سبحانه وتعالى. ولما لقيت ناس بيعدي اليوم عليهم بيفكروا هيجيبوا الغدا منين وانا يا رب باكل ما استهي وبعيش في بيت واسع وجميل الشمس والهواء فيه وبلبس ملابس جميله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. مفيش حاجه احلى من كده، مفيش حاجه احلى من ان الانسان اللي ربنا موسع عليه كل ما يشوف الفقير يزداد خضوع لربنا، كل ما يشوف الفقير يزداد حنينا لربنا وحنيه على الفقير. اجمل حاجه في الدنيا ان العبد يبقى موحد لا ينسب الفضل لنفسه. صاحبه الرساله كلامها الجميل بيقول كل ما اشوف حد فقير افتكر قد ايه انت مغرقني في نعيمك. اغنياء كتير محتاجين يخشوا مدرسه الحب، ومش كل ما يشوفوا الفقراء يفتكروا مميزات نفسهم ان احنا الطبقه العاليه. سمعت بوداني وشفت بعينيا واحد مش في فيلم، واحد عايش بيقول احنا اتخلقنا عشان الناس تخدمنا. وصاحبه رساله النهارده طالبه مدرسه الحب بتقول شفت غناك وقت ما شفت الفقير، فربنا يزود قلبك رقة وحنية وتوحيد لربنا عز وجل. أستاذة هاجر من مصر، السلام عليكم ورحمة الله. تفضلي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا فندم. جزاك الله عنا كل خير. أنا بجد مبسوطة جدا إن أنا كلمت حضرتك. الله يخليك، ربنا يبسطك جدا. تفضلي يا أستاذة هاجر. أنا بس كنت يوم كده من كام يوم كنت حسب بضيق كده يعني صلاة الفجر، وكنت ببكي بجد، كنت ببكي جامد، وانا يعني مخطوبه وداخله على زواج وكده، فكنت حاسه ان بجد ربنا عشان الرزق وكده، فكنت بدعي ربنا، ووالدتي قعدت معايا وقعدت تقول لي ان الرزق ده بتاع ربنا، وكنت يعني ببكي قوي عشان كمان من قريب ان والدي توفى وكده، فهي قعدت تهديني بقول انا خايفه يعني مش هتكونيش راضيه عني، قلت لها قعدت تقول لي لا بجد انا راضيه عنك وكده بس، وقعدت تهديني. مجرد تاني يوم بفتح يعني قناة إجراء لقيت الشيخ يعني كان بيتكلم عن الرزق وكده، فحسيت ما قلت لي إن ربنا بيحبك وإن دي رسالة من ربنا ليك يعني، وبجد يعني حسيت إن أنا بأثر جدا، بس يعني قلت يعني عشان ربنا بيحبني. كنت بحس كتير إن يعني ربنا عارفني إيه، انا يعني اي حاجه بعملها سبحان الله ربنا يبقى عارفني، عارف انا بعمل ايه كده، فسبحان الله اي حاجه بسيطه بعملها رد بسيط. حتى مثلا لما انا جامعتي في الاسماعيليه، انا في القاهره، فبروح ساعات بدوات في الاوتوبيس وكده، بس ربنا بيعوضني بحاجات كتير جدا، بجيب تاجيرات كده، فربنا بيكرمني كل خير يعني ربنا يكتر خيره عليكي. متشكرين جدا، يا رب دايما ربنا يعرفك اكتر انت وكل حبايبك. انا سعيده بجد ان انا سمعت بس حضرتك، ان انا كلمت حضرتك. ربنا يسعدك، ودايما احنا في تواصل ان شاء الله، وشكرا، وربنا يزودك حب في ربنا سبحانه وتعالى. استاذه ضحى من مصر، اتفضلي. استاذه ضحى اتفضلي يا فندم. اهو ايوه سامعك، اتفضلي يا فندم. اهلا وسهلا حضرتك. اهلا وسهلا وانتوا طيبين. بس الصوت مش واضح، مش سامع الصوت كويس. انا اعلي صوتي شويه ولا حاجه كده كويس؟ يعني شويه كمان. طيب حضرتك ممكن تسمعيني في التليفون احسن ما تسمعيني في التلفزيون. اوكي انا سامع حضرتك. اتفضلي يا فندم. بسم الله. بس انا كنت عايزه اقول حاجه، ان انا كنت قبل رمضان وصلت رساله من ربنا رمضان باسبوعين، يعني حسيت كده ان ديت ان انا ابعد عن ذنب معين كنت مستمريه عليه بتاع حوالي سنه، بس الحمد لله انا فهمت الرساله يعني وبعدت عن الذنب دوت يعني الحمد لله، وربنا سخر لي صحابي وقرايبي ان هم وقفوا جنبي وساعدوني، وما شاء الله يعني بنام بتاع حضرتك يعني بنت شباب كتير قوي، وربنا يبارك لك ان شاء الله. شكرا يا فندم. طب نفسك تقولي ربنا ايه بعد الرساله دي؟ انا بحبه جدا وان شاء الله مش هبعد عنه، يعني ربنا قريب مننا كلنا ان شاء الله، ما تبعديش عنه ابدا، وربنا يقربك انت وكل المسلمين. استاذة نهال من مصر. اتفضلي استاذة نهال. اتفضلي يا فندم. ايوه السلام عليكم. ايوه ازي حضرتك يا استاذ مصطفى؟ اهلا وسهلا يا فندم. الو. ايوه يا فندم. انا سامع حضرتك. انا كلمت حضرتك بجد. ربنا يفرحك بيا يا فندم. بجد حضرتك انا يعني عرفت ربنا عن طريق اسمك. كنت مزعله بابا وماما قبل رمضان وبجد لما سمعت حضرتك وانت بتتكلم كان بجد لسه فرحانهم قوي ولسه فرحهم. بجد انت غيرت لي حاجات كتيره قوي. يمكن بابا وماما دلوقتي زعلانين مني بس بجد لسه بغير لان انا دلوقتي لسه بعمل كل حاجه عشان خاطر اساعدهم. ربنا يسعد اهلك بيكي. و بجد انت غيرت ليا كتير جدا وغيرت حياتي. ربنا يسعدك. حضرتك السبب اللي انت خليتني اقرب من ربنا يعني انا دلوقتي اتخليتي حتى انا في بكالوريوس ومش عايزه اني اتجمع عشان خاطر مش عايزه اعمل اي حاجه تغلب ربنا. بحاول بجد ان انا ابقى اساعده حتى يعني على قد ما قعدت نجسها وبقينا سبحان الله طول عشان ما بقاش فاهم ربنا. طب انت نفسك تقولي ربنا ايه وشيلت القدر يعني؟ بجد لسه اقول لربنا سامحني على كل حاجه. لسه اقول لربنا سامحني ما تبعدش عني ابدا يا رب وخليك جنبي وليك. وبجد مش عايزه اي حاجه في الدنيا بجد غيرك يا رب. ولسه غيري بابا وماما عني لسه بابا وماما يسمعوني ان هما بجد ما يزعلوني. انا عارفه ان انا كنت غلطانه بس بجد والله العظيم غصب عني وفعلا بوعد ربنا دلوقتي ان انا هتغير وهبقى انسانه كويسه يا رب. خاطر ربنا بجد لو عشان انا بحب ربنا قوي بجد انت سبب في تغيير حياتي بجد مش عارفه اقول لك ايه. ربنا يغير كل حياتك للاحسن ويرضي عنك اهلك ويسعد الشعور الجميل ده. وهو ربنا سمعك سبحانه وتعالى وانت بتقولي له خليك جنبي يا رب. هو اصلا الشعور اللي في قلبك ده منه يعني. ربنا سبحانه وتعالى لما بيحب يحسس حد بقربه دايما البني ادم ده بيبقى الشعور اللي جواه اللي مسيطر عليه مش عايز ربنا يبعد عني ابدا. هو مش بيبعد هو ربنا قريب احنا اللي بنبعد فما تقلقيش يعني. الشعور ده دليل القرب من ربنا سبحانه وتعالى. استاذه شيماء من مصر اتفضلي يا فندم. اتفضلي يا استاذه شيماء. شيماء من مصر اتفضلي. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اتفضلي. استاذ مصطفى معايا؟ انا مصطفى يا فندم اتفضل. هو يا فندم مصطفى. حاجه اسمعي اسمعيني من التليفون عشان الصوت يبقى مباشر يا فندم. استاذ مصطفى لو سمحت الصوت بس مش صوت. ممكن حضرتك تسمعيني من التليفون يا فندم؟ لو سمعتيني من التليفون هيبقى واضح قوي. حاضر. اتفضل يا فندم. احنا بنشكر حضرتك والله على البرنامج الجميل ده. شكرا يا فندم. نفسك تقولي ايه؟ ربنا في ليله القدر من ضمن صفات بنحبه قوي والله العظيم. بنحب ربنا قوي. بنحب حضرتك قوي. حضرتك على الصلاه بربنا كله. تحب ربنا ليه؟ ربنا عمل معاك ايه عشان تحبيه؟ لا عمل معايا حاجات كتير والله. وقف لي مدرسين ووقف لي اصحابي واخواتي ومامتي في حاجات كتيره يعني ربنا وقف معايا فيها يعني كل حاجه بعصف كرم صحوبيه كل حاجه يعني. ربنا يديم محبتك لربنا سبحانه وتعالى. واشكرك واتفضلي يا استاذه وفاء من مصر. اتفضلي يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اتفضلي يا فندم. ازي حضرتك يا استاذ مصطفى؟ الحمد لله يا فندم مبسوط قوي الحمد لله. اتفضلي. انا عايزه انادي ربنا بحاجه واحده بس انه خلاني ارجع له تاني بعد ما كنت بعدت عنه بطريقه فظيعه يعني. بس انا عايزه اقول ربنا حاجه واحده انه يعني بس عايزه ماما وبابا يرضى عني بس وربنا يوفقني مع حبيبي وربنا يوفقه للشغلانه اللي هو يحبها بس. هيرضى عنك يا فندم. ربنا رجعك لي. ممكن تحكي لنا قصه ازاي رجعك لي؟ حسيتي بايه يعني؟ ايه الموقف اللي حصل رجعت بيه لربنا سبحانه وتعالى؟ انا كنت بعيد قوي قوي عن ربنا. كنت في كليه يعني الكليه خلتني ابعد بعيد قوي قوي عن ربنا وما بسمعش كلام ماما وبابا بطريقه فظيعه بنهارهم. وبعدين فجاه حسيت ان انا بعمل حاجه غلط يعني ورحت للدكتور امراض نفسيه عصبيه وكلمت معاه بقلب مفتوح. وبعدين قال لي كلمة واحدة قال لي ان الاب والام محدش يقدر يغيرهم. وبعدين رجعت تاني لماما وبابا ورجعت ربنا عن طريق معهد اعداد دعائي وانا يعني مشروع داعية صغير لسه. يا رب ربنا وربنا ييسرني ان شاء الله. ربنا يتم عليك النعمة. قبل ما تقفلي معانا نفسك تقولي ايه لربنا سبحانه وتعالى؟ يعني نفسي اقول لربنا حاجة واحدة بس يعني ربنا يديم عليا نعمته يشغل خطيب شغلانته بس لانه شغال في الشغلانه بتاعته. يا رب ان شاء الله. طيب انا ممكن اخد رقم حضرتك بس من الكنترول؟ الكنترول يا فندم على طول. الكنترول يا فندم تلاقي الرقم بتاعي ان شاء الله. استاذه ايمان اتفضلي يا فندم. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله. اولا انا بحيي حضرتك على مدرسه الحب. انا بس هقول كلمه سريعه. اتفضلي. انا كنت قبل رمضان حاجات مختلفه خالص غير بعد رمضان خالص. لما دخلت مدرسه الحب وتعلمت على ايد ربنا تغيرت تماما. تمام بجد بقيت عبد ربانيه بالفعل. انا عايزه اقول لربنا ربنا وراني صفات كتير لسه رمضان. ربنا نصرني وكان صاحب ليا. ربنا ظهر لي صفه الصاحب لي في طول وانا في شهر رمضان. عديت بمواقف كتير ربنا. زمان كنت بعدي مواقف زي كده ما كنتش بحس بصفه ربنا دي خالص. لكن دلوقتي بقيت بحس بصفه ربنا ازاي هو صاحبي وازاي هو معايا وازاي هو كان بيغسل اموري وازاي كان بيحطني ناس في طريقي. ده هي اللي بتيسر الامور دي. ازاي ربنا يوضح. انا مش قادره اقول لك انا قد ايه بحب ربنا. بجد بحب ربنا قوي. انا بقول له الليله دي يا رب تكون ليله قدر. يا رب يبلغني ليله القدر. انا بحب ربنا قوي. مش عارفه اقول له اكتر من كده. يا رب يحبني. ربنا يحبني. يا رب اكون حبيبه ليه ويذكرني في الملا عنده يا رب ان شاء الله. امين يا رب. يحقق لك كل احلامك. وكلمه بحبك يا رب ما تكون طالعه من قلوب المحبين بتبقى غاليه قوي على ربنا سبحانه وتعالى. استاذه منى من مصر اتفضلي يا فندم. تفضلي يا استاذه منى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. مصطفى. انا مصطفى يا فندم بس اسمعيني من التليفون لو سمحت. اتفضلي يا فندم. حضرتك بجد انا بحب حضرتك في الله جدا. ربنا يخليك. حضرتك غيرت كل حياتي بجد. وانا على قد ما اقدر بحاول اكون عبد ربانيه بجد والله بعمل كل اللي حضرتك عاوزه واللي ربنا عاوزه يعني سبحانه وتعالى. بعدين انا بحب ربنا جدا بجد وهو غير لي كل حياتي. بعدين انا شفته في كل موقف حياتي. الله. في يوم من الايام انا بسمع حضرتك كان في احدى الفواصل كانت برضه بتضيق عليا يعني ما كانتش جات النهارده الظروف وكده فانا كلمتها. بس هي يعني كنت زعلانه منها وكده. فبعد ما قفلت حسيت ان انا زعلانه ان انا كلمتها. قلت يعني انا ليه كلمتها وكده. لقيت حضرتك بعدها على طول بترد بتقول حتى لو الانسان ده ما يستاهلش برضه انت ممكن تكلمه وتقول له لان ربنا سبحانه وتعالى ما بيفرقش. فعادة حسيت ان ربنا بعت رسالة على طول حضرتك. ربنا يسعدك. نفسي تقولي ايه ربنا سبحانه وتعالى واحنا في ليله القدر؟ ان شاء الله يا رب. يا رب انا بحبك جدا والله العظيم. بحبك فوق ما تتصور. ونفسي ترضى عني كده. وانا فرحانه قوي لانك كمان وزقتني بالصحبه الصالحه واصحابي هنا واصحابي كمان اللي عرفتهم عن طريق المنتدى. عايز اقول كمان لاميره صاحبتي ونور وريهام ونسيمة. ربنا يوفقكم كلكم ويحقق لكم كل اللي بتتمنوه. بجد انا بحبكم في الله جدا وربنا يخليكم ليا لان بجد والله بحبكم فوق ما تتصوروا. انا اسمي سجود على المنتدى عشان يبعتوني. ربنا يسعدك. شكرا لكل واحده قالت ربنا بحبك النهارده. يا رب زي ما فرحنا في ليله القدر بمغفره ذنوبنا والعفو عننا يا رب تفرح بكلمه بحبك. ده اللي نعرف نعمله معاك يا رب ان احنا من قلوبنا نقول لك بنحبك يا رب. صلوا على سيد المحبين والمحبوبين. نشوفكم بعد الفصل ان شاء الله. بيت حب ربنا سبحانه وتعالى. فلما ربنا يسمعنا النهارده واحنا على بقاله احضاننا في وسط مخلوقات ربنا الكتير اللي بتحب ربنا وبتسبح بحمده لما يسمع بحبك يا رب من قلب صادق قد ايه تبقى غاليه على ربنا عز وجل. وقد ايه لما يكون شاب في سن الشباب عنده مغريات كتيره يكون مش بيلتفت الا الى الله في كل شيء شايف كل الافعال افعال ربنا قد ايه هي دي خلاصه دعوه الانبياء. لا إله إلا الله. لا فاعل إلا الله. لا معطي إلا الله. لا آخذ إلا الله. لا معز لا مذل. كل حاجة الله سبحانه وتعالى. الله بس. قد إيه تبقى غالية على ربنا عز وجل لما ينظر في قلب واحد لا يجد إلا الله وكل الحاجات اللي في قلوبنا مرتبطة به سبحانه وتعالى. هو الملك هو صاحب كل حاجة. قد ايه رسائلكم بتحيي القلوب، وقد ايه يا ريت كل مشاهدين مدرسة الحب دلوقتي يحسوا بقلب كل واحد بيتصل، يحسوا بقلب كل واحد بعتينا رسالة، علشان من جوه قلوبنا كده نتعلم من بعض مناجات ربنا ووصل العلاقة بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى. احنا عندنا تقرير، عندنا تقرير نزلنا الشارع، حبينا نسأل الناس نفسك في ايه من ربنا سبحانه وتعالى. حبينا نسأل الناس، ان صدقني والله الناس كلها بتحب ربنا، والله الناس كلها بتحب ربنا، وبتحب انها تشوف لحظة رضا من ربنا سبحانه وتعالى، كان قريب كان بعيد كان عاصي كان طائع، لكن لو دخلت جوه قلبه وقلت له كلمة الله او قلت له سيدنا محمد تلاقي الدموع في عيون الناس، تبقى شايفهم ماشيين في الشارع كل واحد مشغول في حاله، كل واحد مشغول في همومه، بس اول ما تقول له الله تلاقي الدموع جت، ويقول يا رب انا محتاج لك تبقى جنبي. لما سألناهم تطلب ايه من ربنا سبحانه وتعالى كل واحد حسيته كده سكت، السكوت ده بيفتكر مين ربنا في حياته، ولما عرف ان ربنا هو كل حياته طلب امنيته من ربنا. يلا نروح نشوف الناس بتقول ايه على ربنا، ونشوف الناس نفسها في ايه من ربنا، وبعدين نتقابل. صلوا على سيد المحبين المحبوبين. تفضل. ونصلح مع بعضينا في الايام المشترجة الاخيرة دي، لان يعني في بيننا محاكم وبتاع، وانا ما كنتش عايز كده بصراحة. المغفرة والرحمة. بحبك اوي ربنا، اللهم لك عفو تحب العفو عفو عنا. عايز اقول له رب فريد علينا. الحمد لله، ونشكر ربنا على كل النعم اللي هو بيديها لنا، والصحة اللي احنا واقفين على رجلينا وبنشتغل. يا رب رجعني السعودية تاني اعمل عمرة عمرة عمرة واحدة بس، وصلت مسجدك ركعتين. ارزقنا الجنة كلنا، وارزق اهلي ومراتي وعائلتي كلها، وارزقني ذرية صالحة ان شاء الله. يا رب ارزقنا بالحلال، يا رب ارزقنا بالحلال. نطلع الحج ان شاء الله، وربنا يكرمنا كده بامر الله، نشرب مية زمزم. اقول له يا رب وفقني في حياتي، لان انا بجد من غيرك ما فيش اي حاجة، وطالب ان هو يكون معايا في كل وقت، ويسامحنا على كل حاجة انا بعملها. ربنا يهدينا ويصلح حالنا، وبحبك يا رب. بحبك ومن انه وفقني في حياتي. نشكره على كل اللي بيعطوه لنا، ونشكره على اللي احنا فيه. ربنا يعيني بس على الحياة. ويا رب انا بحبك، وارضى عني ويديني بالطريق المستقيم، ويعيدني بالزوج الصالح. امنا في ربنا سبحانه وتعالى في الاول والاخر الجنة ان شاء الله. ربنا ينصر الاسلام والمسلمين في كل مكان يا رب. اطلب منه الرحمة، ستر والصحة يعني، وربنا يعني يكتب لنا السنة دي العمرة. هطلب حاجة لابني، ان ربنا يديله الصحة والعافية، ويكون بس بره ربنا. كرمنا يا رب الحق جاء النبي كده، وفكها علينا وعلى امة محمد كلها من سيد الرحمن. ربنا يدينا الصحة، ستر من عند ربنا. الحمد لله ان هدانا بالاسلام، اتمنى يرضى عني ويعفو عني واخش الجنة برضاه سبحانه وتعالى. يدينا الصحة، بطلب منه الستر، بطلب منه الستر، ان ربنا يهدي كل انسان، ويهدي كل عاصي، ويهدي الامة الاسلامية كلها. ده اللي انا اطلبه منه، والصحة والستر من عنده، وهو العاطي وهو الرزاق. وهو الكريم. الحمد لله رب العالمين. طلبة مدرسة الحب لازم يتواجدوا في وسط الناس. طلبة مدرسة الحب لازم ينزلوا الدنيا ويوروا الناس ان فعلا في ناس هيتخلقوا باخلاق الله عز وجل. شوف ناس تحب ربنا ازاي. تصوروا الناس بتحب ربنا كده يشوفوكوا انتوا يا طلبة مدرسة الحب وانتوا بتعاملوا الناس باخلاق ربنا عشان الناس تعرف ربنا عن طريقكم. الناس بتحب ربنا ساعات بتنساه لكن هتفتكر ربنا بيكو. كل ما تشوف ايديكم المعطية تقول يا من انت كريم يا رب. كل ما تشوف التسامح وقلوبكم يقول يا من انت غفور يا رب. كل ما هيشوفوا اللطف في اخلاقكم والحنية يفتكروا حنية ربنا الظاهرة في قلوبكم. طلبة مدرسة الحب هم حل اصلاح المجتمع. طلبة مدرسة الحب هو اللي احنا نفسنا نشوفهم بيبنوا الدنيا بيبنوا الامة بيرجعوها كل خير عن طريق صفات ربنا اللي هتنتشر في مجتمعنا عن طريق عيونكم الحنينة وايديكم الكريمة اللي بتساعد. كن عبدا ربانيا يتخلق باخلاق الله. الناس بتحب ربنا بتنساه ومش هتنساه عن طريقكم انتوا يا طلبة مدرسة الحب يلي شفتوا ربنا وهتتخلقوا باخلاق ربنا سبحانه وتعالى. قبل ما ندعي هقرا رسالة اثرت فيا جدا. رسالة عن حلقة النافعة السيدة أسماء بنت أبي بكر. حد بيقول شكرا يا رب ان انت خليت الناس يلجأوني من بعدك. الناس بتدعيك وتلجأني تقول يا رب احنا عايزين حاجات كتير وبعدين في الدنيا تلجأني انا. يا جمال قلب حد حاسس بكده. يا رب خليت الناس يلجأوني من بعدك وعرفت ان دي احسن حاجة في الدنيا ان انا انفع غيري. يا رب انا مع كل موقف بيحصل لي في حياتي بيزيد حب ليك. في المواقف الحلوة بحمدك وحتى في الصعبة بحمدك لاني عارفة اني بيبقى درس بتعلمه لي. يا رب علمني ازاي انفع غيري. فاول لما ربنا يسمع الكلام ده من بنت او شاب في سن الشباب لا يلتفت الا للعب. لا انا عايز اعيش نافع. عايز اعيش عبد رباني نافع زي ما ربنا نافع على قد ما اقدر. علمني يا رب ازاي انفع غيري باي حاجة. يا رب ساعدني اني احس ان اللي الشخص اللي قدامي محتاج مساعدة عشان ما خليهوش يحتاج انه يطلب المساعدة بس مجرد ان انا احس. اول ما احس انا هبادر. يا رب كن معايا لو جه حد وقال لي انا محتاج مساعدة وانا مش قد المسؤولية ساعدني ان انا اساعده. يا رب يا رب علمني ازاي اشكرك على نعمك وعلى المنافع الكتيرة اللي حضرتك. كلمة حضرتك طلع من صاحب الرسالة زي العسل. بيقول ربنا حضرتك يا رب اللي حضرتك انعمت بيها علي. يا رب شكرا انك اديتني عقل يفكر ازاي الجأ اليك في المواقف الصعبة عشان تحلها لي وساعد الناس. يا رب انا حبيتك قوي لما خلتني اساعد الناس. يا رب انت حبيبي وبحبك قوي. يا رب يا نافع علمني ازاي انفع غيري. يا رب علمني ازاي اشكر حضرتك على المنافع الكثيرة اللي اديتها لي. يا رب تكون النهاردة في ليلة القدر زي ما هتفرحنا بعفوك نكون فرحناك بكلامنا. ما عندناش حاجة نقولها يا رب الا كلمة بحبك الا كلمة شكرا يا رب. يا رب لو كان الناس النهاردة هيباتوا في نعيمك وعفوك يا رب النهاردة اليوم ده يعدي وانت فرحان بالكلام ده. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد في الاولين. صلي وسلم وبارك على حبيبنا محمد كما ينبغي لقدره ومقداره العظيم. اللهم إن كانت هذه الليلة ليلة القدر فاقدر لنا فيها كل خير يا رب. اللهم إن كانت هذه ليلة القدر فاغفر للمسلمين جميعا يا رب. يا رب إن كانت هذه ليلة القدر اللهم أدخل كل الناس في الإسلام. اللهم عرف الناس اللي مش مسلمين بالإسلام يا رب. يا رب الناس اللي ما يعرفوكش يا رب يعرفوك النهاردة في ليلة القدر يا رب. يا رب إن كانت هذه ليلة القدر فاقدر لنا الحنية في قلوبنا يا رب. اللهم لا تحوجنا إلى أحد من خلقك أبدا. وإن أحوجتنا إلى أحد من خلقك يا رب احوجنا يا رب للحنينين. لو كتبت علينا يا رب إن احنا نحتاج لحد من خلقك خلينا نحتاج للرحماء يا رب ونحتاجش للناس اللي قلوبها قاسية اللي بتمن علينا. يا رب وسع علينا في هذه الليلة من أرزاقنا. اللهم اغفر لأصحاب الكبائر منا يا رب. يا رب اللهم اغفر للذين أجرموا في حقك يا رب. اللهم اغفر لأصحاب الكبائر الذين يئسوا من رحمتك، اللهم اقذف رحمتك في قلوبهم حتى يرجعوا إليك يا رب. اللهم يا رب غيرنا في هذه الأيام حتى ينتهي رمضان وقد عرفناك، حتى ينتهي رمضان وقد أقبلنا عليك. اللهم لا تجعل نهاية رمضان هي نهاية العلاقة والقرب بيننا وبينك كما يحدث في كل عام. اللهم انظر إلينا الآن بعين الرضا والرحمة حتى ينتهي رمضان وقد أحببتنا وأحببناك. اللهم تقبل منا واقبلنا على ما كان منا، وصل اللهم وسلم وبارك على حبيب المسلمين. نشوفكم بكرة، الحمد لله رب العالمين. في رسالة دموعي وخشوعي يوضع وهواي كلمة يا رب بقولها بقلبي ولساني، وانا عبدك ابن عبدك كل خير انا فيه من عندك، ده انا عبدك ابن عبدك حايش وحايش من فضلك تعبت من ذنبي وانت هنا قلبي ساعدني يا رب وساعدني بشفاعة الهي ملك Thank you.